التفكير في كل شيء أو لا شيء. التفكير في كل شيء أو لا شيء. عندما تخبر نفسك بأشياء مثل إذا لم أكن الأفضل فأنا الأسوأ، إذا لم أحقق نجاحا تما فأنا فاشل تماما، إذا لم تكن هذه العلاقة مثالية فستكون كارثية تماما. لنفترض أنك دخلت في مقابلة عمل وأنك أخطأت في بعض الأسئلة وبعد ذلك تغادر المقابلة، وبغض النظر عن أي شيء آخر حدث في تلك المقابلة، تبدأ حقا في الهوس حول هذا الشيء الواحد الذي أفسدته أو هذا السؤال الواحد الذي لم تجب عليه بشكل صحيح، وأنت ترى أنك فاشل ولا يمكنك فعل أي شيء بشكل صحيح لأنك مررت بهذه الخطوة الخاطئة بدلا من البحث عن الفروق الدقيقة والقدرة على القول حسنا أنا لم أكن في أفضل لحظاتي. ربما يكون بإمكاني الإجابة على هذا السؤال في المقابلات القادمة وأحتاج فقط للاستعداد أكثر، أو دعنا نقول أنك في علاقة ويمكن أن يحدث هذا معنا غالبا خاصة إذا كنا نكافح مع وضع توقعات كبيرة من الآخرين، مثل أن ذلك الشخص الذي تعرفه لم يكن لك كما تريده أو لم يمنحك الهدية التي أردتها حقا، لذا هذا يعني أنهم لا يهتمون بي ولا يستمعون إلي، فهم لا يقدرونني بشكل صحيح. بدلا من التراجع والقول حسنا إنهم لم يفعلوا هذا الشيء تماما كما أردت منهم القيام به، ولكن هناك طرقا أخرى يظهرون لي بها أنهم يهتمون بأمري، وهناك أشياء كثيرة تجاهلتها تظهر أنهم يقدرونني. لكن إذا تراجعت خطوة إلى الوراء ونظرت إليها ولاحظتها، فإنك ستكون قادرا على رؤية أنهم في الواقع يهتمون بك وأنهم يحبونك حقا. والآن سأقدم لك بعض النصائح المفيدة حقا لتخرج نفسك من التفكير في كل شيء أو لا شيء. الأول هو أن تبدأ حقا في ملاحظة ذلك وقت حدوثه، ثم الخطوة التالية هي أن تشير إلى ذلك بنفسك وأن تكون مثل أيها العقل أنت الآن تفكر في كل شيء أو لا شيء. الخطوة التالية هي أن تسأل نفسك ما إذا كان مفيدا بغض النظر عما إذا كنت ستصدق هذه الأفكار في الوقت الحالي أم لا. والشيء التالي الذي يجب فعله هو أن تسأل نفسك بغض النظر عما إذا كانت هذه الفكرة مفيدة أم لا، عليك أن تتعمق قليلا وتسأل نفسك كيف سيجعلني هذا الفكر أشعر. لذلك إذا كان بإمكاننا أن نكون أكثر مسؤولية بالنظر والتركيز على الأشياء التي سارت على ما يرام وما قمنا به بشكل جيد وأين نقاط قوتنا وما هي بعض الأشياء التي أريد أن أخذها وأتعلمها من هذا وما هي بعض الأشياء التي أريد أن أفعلها حيال ذلك، هذا هو التفكير المسؤول، وسنكون قادرين على المضي قدما بطريقة مفيدة بدلا من جلسة الشعور بالرهبة.